قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال فرعون لموسى وما رب العالمين الذي قلت إنه إنك رسوله أي أي شيء هو ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه موسى ببعضها قال رب السماوات. هذا كلام الذي قاله المؤلف في تفسير الجملة بعيد من الصواب كل البعد. وما رب العالمين من المعروف أن ما يستفهم بها عن الحقيقة فتقول ما الذهب يقال مثلا هو معدن نفيس إلى آخر. تقول مثلا ما العلم تقول إدراك الماء إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فما يستفهم بها في الأصل عن الحقيقة ويدعي المؤلف أن فرعون استفهم عن ذلك عن الحقيقة ولكنه ليس كذلك. فرعون استفهم عن هذه الربوبية لأنه قال إنا رسول رب العالمين. فما هذه الربوبية التي زعمت أن الله تعالى أرسلك وهو رب العالمين؟ لأننا لو قلنا بأنه يستفهم عن حقيقة الله سبحانه وتعالى لا لازم من ذلك أن يكون قد أقر به ولكنه يسأل عن حقيقته وهو لم يقر به حتى يسأل عن الحقيقة عن حقيقة هذا الرب وإنما ينكر الرب أصلا. فالاستفهام للإنكار أي شيء هو رب العالمين الذي زعمت أنه أرسله يعني ليس هناك رب ليس هناك رب. فتفسير المؤلف لما التفسير الذي ذهب إلى المؤلف بناء على ما هو معروف من أن ما وهو عند المناطق أيضا مو معروف في اللغة العربية عند أهل المنطق أن ما يستفهم بها عن كنه الشيء وحقيقته. فقال إن فرعون يستفهم عن كنه الخالق سبحانه وتعالى وحقيقته ولكن موسى لما لم يمكن أن يجيب عن ذلك عدل إلى بيان صفة من صفاته فيكون جواب موسى غير مطابق للسؤال ويسمى هذا بأسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع. ولكن ما قاله وما ذهب إليه ليس بصحيح كما أنكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقال إن هذا معناه إقرار فرعون بالله لكن يسأل عن حقيقة هذا الإله. والصواب أن موسى عليه الصلاة والسلام أن أجابه بسؤال بجواب مطابق للسؤال وأن فرعون يسأل عن هذه الربوبية التي زعم موسى أنه مرسل من رب العالمين. ما رب العالمين أي شيء رب العالمين الذي أرسلك ليس منه من أي شيء هو مادته لا. نعم الجواب قال رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق ذلك ولا يكفي أن يفسر بالخالق خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه لأن الرب لا يمكن ما يكفي أن يكون خالق بل لا بد من خلق وتدبير وتصرف. وقوله السماوات والأرض وما بينهما هل ربوبية فرعون في هذه الربوبية؟ لا. لا. وهل يدخل في ذلك لأن الله ربه؟ لا. نعم لأن السماوات والأرض وما بينهما هو لا يخرج عن واحد منها وهو في الأرض وما بينهما. وكأنه أيضا أجاب بهذا إشارة إلى إبطال عبودية فرعون لأن فرعون لا خلق سماوات ولا أرضا